بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل في شرح منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي يرحمه الله. وقبل ذلك أود أن أبين للإخوة أو أن أنبه الإخوة إلى أمر مهم، يتعلق بالهواتف النقالة. هذا الموضوع وجعل القرآن منبها أو جرسا لهاتفك الجوال أو غيره، أو جعل شيء فيه ذكر الله جل وعلا كذلك، فإن هذا مما ينبغي أن ينزه عنه القرآن الكريم، لأنه ما أنزل ليكون منبها للهواتف أو أجراسا لها. وإنما أنزل ليتدبر ويتأمل ويتعبد الله به. كما أنه إذا جعله جرسا لهاتفه يعرض القرآن للامتهان، إذ أنه قد يتصل شخص أو أشخاص وأنت في المرحاض، فينبعث صوت القرآن من داخل المرحاض، وهذا لا يجوز. فينبغي الأسئلة بعد قليل، فينبغي المسلم أن ينزه كتاب الله جل وعلا عن ذلك، وأن يضع نغمة ليس فيها موسيقى وليس فيها ذكر الله في الوقت نفسه، لأنها حينئذ قد تعرض للأوساخ أو أن تمتهن عندما يدق أو يتصل أو يتصل بك وأنت في دورات المياه أو المراحيض. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، وقد نبهت على هذا البارحة ولعل ننبه عليه أكثر مرة. يا شيخ محمد تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخض رحمة تغمر مجالس ودي ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخض رحمة تغمر مجالس عودي، فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي، فمنهم مغب العد وخفف، ومنهم الذي يؤثر التطويل من متودد. ففكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكد. وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، ولقنه عند الموت قول الموحد. في هذه الأبيات الكريمة الطيبة الجميلة حث على زيارة المرضى، فهي عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. والشاهد من ذلك هو وإذا مرض فعده. وثبت في أحاديث أخرى مضاعفة الأجر، وأن الملائكة تدعو له وتصلي عليه، وأنه يعني يثاب على ذلك أيما ثواب عند الله تعالى، لأنه جاء يواسي أخاه. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يهوديا، وهو الغلام الذي كان يخدمه، فكان ذلك سببا في ماذا؟ في إسلامه، والحمد لله. فتشرع زيارة المريض إن كان معاهدا أو ذميا، أيضا شرعت زيارته. فتشرع زيارته لإيناسه والدعاء له وتطمينه وتذكيره بالله ونصحه وما إلى ذلك مما ينبغي أن ينبهه له، وقل له كلاما طيبا وأنسه وبين له ما ينبغي له أن يفعله من التخلص من المظالم ومن رد حقوق الناس ومن التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكره بالتوبة لعله يرعوي ولعله يرجع قبل فوات الأوان. اجتهد في تبصيره في دين الله جل وعلا، واجعله وانصحه وبين له أهمية الوصية وأهمية العدل بين الأولاد. وقبل ذلك أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى، إن ذلك هو الطريق الذي يجعل الزيارة مباركة ومتقبلة عند الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تكثر التألم عنده والقنوط وكثرة التوجع وكثرة التألم وكثرة الآهات، لا، ابتسم في وجهه واطلب منه أن يبادلك نفس الابتسامة، ولا ييأس من رحمة الله، فنبهه على ذلك وذكره، فإنما تزوره للتذكير فضلا عن الأجر العظيم الذي أعد الله تبارك وتعالى لك. وأن ذلك من حقوقه عليك أخي المؤمن. وذكروا بالتوبة الصادقة. كثير من الناس إذا جاءوا عند مرضاهم إما أن يكثروا من الآهات والتوجع والتفجع، وإما أن يكثروا من السواليف ومن القصص ومن الأشياء التي تبعد عن الله. فلننتبه لهذا، ولنجتهد ونبذل قصارى جهدنا في تبصير المسلمين في دينهم، والجد والاجتهاد في ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ينبغي أن توصيه بالتوبة، توصيه بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها، والجد والاجتهاد في عبادة الله، وأن يكون بين الخوف والرجاء كما نبهنا بالأمس. وبعض الناس يأتي إلى المرضى ولا يذكرهم ولا ينصحهم ولا يبين لهم أي شيء. وبعض الناس إذا مرض يترك الصلوات بدعوى أنه سيقضي فيما بعد. والبعض من الناس يزيد عندما يأتي إلى زيارة المريض يزيده قنوطا ويأسا من رحمة الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون من هؤلاء، بل أدخل عليه السرور ورغبه فيما عند الله عز وجل، وذكره حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وذكره حسن الظن بالله القائل أنا عند حسن الظن عبدي بي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي عن الله جل وعلا أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم خير منهم. انتبهوا لهذا، واحذره من التعامل مع الكهان وشياطين الإنس أو شياطين الإنس والجن. فعليه أن يجتهد، عليك أن تجتهد عند زيارة المريض في إدخال الطمأنينة عليه وتذكيره بالله جل وعلا، تذكيره الوصية وإيصائه بالصلاة، ويفسح له في أجل. نعم يفسح له في أجل. ماذا يفسح له في أجله؟ نعم، ويذكره في بأن ما يعني وعد الله عز وجل به عباده المتقين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ويبين له أنه لا بد أن يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، يذكره بالصلاة بالزكاة وبالصدقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. نعم. ولقنه عند الموت قول الموحد، ولقنه عند الموت قول الموحد قول الموحد. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا متى يكون؟ عند الاحتضار فقط، وأما بعد أن يوضع في القبر فليس هناك تلقين، بل هي من البدع التي أحدثها الناس. هذا من التلقين عفوا المحرم، التلقين بعد الموت عند القبر مثل ما يفعل بعض الجهال، يا فلان إذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، وأعد له جواب كذا وكذا، ولا يسمعه ولو سمع ما استجاب. فالحل أنه يعني قبل الموت أنه يلقن عند الاحتضار فقط، يلقن عند الاحتضار. نعم. وياسين إن تتلي يخفه موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد. يعني هذا محل نظر، قراءة ياسين ذكرت لكم بالأمس أن من يصححها أو يحسنها من أهل العلم يرى أن تقرأ، وهم قليل يرون أن تقرأ متى؟ عند الاحتضار. والأظهر أن الحديث لا يثبت، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، أما أنها تقرأ عند اللحد فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل، لأن يعني إخواني هذه أمور غيبية وأمور عبادية لا بد فيها من الرجوع إلى النصوص الثابتة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني مقصود أن يعني الذكر القراءة على الميت ذكرناها بالأمس وأنها لا تصل، إهداء ثواب القراءة عن الميت لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد جاء الأمر بالصدقة والدعاء والحج وصوم النذر وصوم القضاء على الصحيح. فالمقصود أنه لم يرد تلاوة القرآن على الميت أبدا، وما يفعله الناس من إقامة السرادقات ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد، فلا نزيد في هذه العبادات ما ليس منها. ولذلك يا إخوتي قد شدد العلماء وخصوصا الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة القراءة على الميت أو عند القبر، ورأيا أنها بدعة، وهو القول المشهور عند أحمد والشافعية والشافعي رحمهما الله تعالى. فلا بد من التنبه لبعض ما قد يذكره بعض المؤلفين محل نظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. ووفي ديون الميت شرعا وفرقا وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. الحقوق المتعلقة بتركة المريض أولها ماذا؟ الديون، فيبدأ بإخراج دينه، وإن لم يوجد ما يسدد به دينه فليجتهد بعض أقربائه في تحمله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المدينة وقال صلوا على صاحبكم حتى تحملها شخص عنه وهو أبو طلحة رضي الله عنه، فعندها صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فانتبه إلى عبد الله أن تجتهد في قضاء الدين قبل الموت، وإن حصل الموت وكان له أي تركة فإن الدين يخرج قبل كل شيء، ثم بعد الدين تخرج ماذا؟ وصية. الوصية، تخرج الوصية، وذكرنا ضوابطها بالأمس، وأن تكون لغير وارث وأن تكون أقل من الثلث. فيعني يتقيد فيها بوصية المتوفى ولا يزاد عليها. والذي يظهر أن تقديم التجهيز أولى، يعني شراء الكفن وما يتعلق بالغسل وإلى أن يقبر، وإلا فكلها حقوق متعلقة بعين التركة قبل ماذا؟ قبل القسمة، قبل التوزيع قبل أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم تفضل. ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. أعيد البيتين. ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. ينبغي أن يختار من يغسل الميت من الناس الموثوقين الطيبين ذو الأخلاق العالية والديانة الطيبة، وممن يعرفون بكتمان السر، فينبغي اختيار الناس الطيبين الذين يشرفون على غسل الميت. وكذلك يعني بعد أن يختار الأمين الطيب ينبغي له أن يستر كل ما يرى، ولا يفشي يقول رأيت ورأيت ورأيت ورأيت من أسرار الميت، وإنما عليه أن يكتم ما رأى، سواء رأى علامات خير أو سوى ذلك، فإن الذنب ينبغي له أن يكتم. وقد يعني ينبه إلى أمر مهم في هذا الباب، وهو أن البعض من الناس قد يتخذ من سيرة الموتى الذين غسلهم حديث الركبان، وربما حمله أحكام، وربما قال إنه يترتب عليه كيت وكيت، فيجب يعني توزع أشرطة في هذا من هذا القبيل من بعض الناس الذين يغسلون الموتى، فنقول لهم اتقوا الله عز وجل في حفظ أسرار إخوانكم وفي عدم ذكر شيء إلا الشيء الجميل، اذكروا محاسن موتاكم. نعم. أعد البيتين أيضا. ويختار للرسل الأمين وعالم بأحكام تفصيل ولو بتقلد، ولا تفشي سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. يعني المعروف من أن إفشاء الأسرار معروف من عوائد من المبتدئ أهل البدع، وأما المسلم فإنه يعني يستر خلات إخوانه، وقد لا تكون خلات، لكن البعض قد يتوهم أشياء، خصوصا بعض ممتهني غسل الميت، فينبغي له أن يجتهد في اختيار الناس الطيبين، وفي الوقت نفسه لا يفشي شيئا من أسراره إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. إذا كان رأى خيرا ما يفشي، إذا رأى خيرا لا بأس أن يبينه. نعم. لا من باب التفاؤل لعله يتفاءل به، إذا رأى خيرا لا بأس أن يبينه، لكن إذا رأى سوى ذلك، إذا رأى أشياء يكرهها فلا ينبغي له ذكرها. كما قلت لكم إن بعض الناس قد اتخذوا من هذه مواعظ وقصص وما إلى ذلك، هذا أولئك نقول لهم اتقوا الله عز وجل في عباد الله، وإياكم أن تفشوا هذه الأسرار. وفاضل ما يجبى لميت لربه، وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي، ولا تمنع من رؤية الميت أهله، وتقبيله فعل المحب المجود. بعد فضل وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي ولا تمنع من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود. يعني يراعى في يعني العناية بالميت من الأفاضل من أهله والأمثل فالأمثل، ويجتهدون في الاحتفاء به والعناية به منذ أن يبدأ معه النزع أو الاحتضار إلى أن يغسلوه ويكفنوه إلى أن يصلوا عليه وإلى أن يشيعوه ويدفنوه، ويعني يجتهد في ذلك ولا يمنع أهله من النظر إليه أو تقبيله كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابة أيضا، ولا بأس بذلك، وعلى أن لا يصحبه صوت ولا نياحة ولا شيء من ذلك. وفاضل ما يجبى لميت لربه، بقية ما يجمع للميت من تجهيزه لربه، يعني خير ما هو الباقي مما يعني يتعلق بما يجهز به الميت لصاحبه الذي جاء به والذي تبرع به، وإن كان من ماله هو فيعود إلى من؟ ربي. إلى ورثته. نعم. وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي، يعني إن جهل المتبرع فاصرف لأقرب قريب وللمستحقين لذلك ممن هم بحاجة إلى شيء من هذا الفاضل. نعم. ولا تمنع من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود. نعم، لا يمنع أهله من رؤيته كما قلنا ومن النظر إليه، وهناك فرية عند العوام أن المرأة لا تنظر إلى زوجها بعد الموت، وإن كانت تروى عن بعض الناس لكن لا نجد عليها ماذا دليلا يمنع من رؤيتها له ومن نظرها إليه ومن عنايتها به، بل إن الصحيح أنها هي أولى الناس بماذا؟ بغسله، هي أولى الناس بغسله. نعم. وتقبيله فعل المحب، كذلك تقبيله كما فعل النبي، كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. نعم. وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد، وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب آتي به غير معتدي، ويحرم شق الجيب واللطم بعده نياحة مع ندب وأشباه أعددي. هذه المسائل أولها ماذا؟ التعزية. والتعزية هو أن تقول لأخيك أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأخلفك فيه خيرا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأهله بأن يخلفهم فيه خيرا، فأخلفها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي الإفراط في كثرة الكلام في مسألة التعزية، وإنما يكتفى بما ورد من الدعاء بأن يعظم الله الأجر وأن يخلفنا فيه خيرا، هذه هي السنة. ويمكن أن تكون عند الدفن. أما اتخاذ طقوس معينة للعزاء وتجمعات 3 ليالي وإقامة حفلات، فلا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالمسلمين أن يتجنبوا هذه الأشياء لأنها بدع قد كثرت وتحولت إلى حفلات وإلى صرادقات وإلى ما يشبه الأفراح، هذا لا يجوز، ويزداد حرمة إذا كانت تلك المصاريف من حق من؟ من حق الورثة المساكين المغلوبين على أمرهم، كما يقال موت وخراب ديار أو خراب بيوت. فعلينا أن ننتبه، وإذا حصلت التعل والسنة أن يطعم أهل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما التجمعات الكثيرة التي يفعلها الناس الآن فهذه لا شك أنها خلاف السنة، فعلى المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يحرصوا على تركها، كما تعود بعض الناس على ترك العمل إذا حصلت عندهم وفاة، وعلى يعني عادات جاهلية، ومنها شق الجيوب والنياحة وتعداد المآثر وكثرة والإفراط في كثرة التأبين وما إلى ذلك، فإن ذلك كله يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما حرمه كالنياحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي؟ الطعن، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وكل هذه من عوائد الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، أي كفر دون كفر، النياحة على الميت وماذا؟ طعن، والطعن في الأنساب. فعلينا أن نحذر من هذا وأن ننتبه. وللأسف كما قلت لكم بالأمس أنه وجد من يؤجر أو من يستأجر نائحة لتنوح إلى مع تلك الجنازة إن لم توجد لها نائحة من أقاربها، والعياذ بالله. وهذا منكر بل في غاية من الإنكار. والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. نعم. ويشرع للذكران زور مقابر ويكره في أولى المقالل نهدي. نعم. أعد. ويشرع للذكران زور مقابر ويكره في أولى المقالل نهدي. نعم. تشرع زيارة القبور للنساء دون الرجال، للرجال دون النساء، في أصح أقوال أهل العلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، بل تشرع زيارة حتى قبور الكفار للتذكر والاعتبار، وأما زيارة قبور المسلمين فإنها للدعاء أولا ثم للتذكر والاعتبار، للدعاء والدعاء لهم، الدعاء للميت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ووردت عدة آثار في هذا المعنى. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال أعني في زيارة، في حكم زيارة النساء. القول الأول منع ذلك، وأنه لا يزور إلا الرجال دون النساء، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، لأن البعض من الناس يظن أنه يستثنى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. والذي ينبغي هو أن يقتصر ذلك على الرجال، ودليلهم أولا منع النساء، دليل منع النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي رواية الزائرات، والرواية الأصح زوارات، فينبغي المسلمين أن يبعدوهن عن ذلك. ثانيا لما تحدثه زيارتهن من مخالفات شرعية، مثل شق الجيوب والندب والدعاء بدعاوى الجاهلية. وثالثا أنهن منهيات عن اتباع ماذا؟ الجنائز، فمن باب أولى أن لا يزرنها بعد الدفن. رابعا ما قد يحصل منهن من مخالفات لضعفهن ولعواطفهن يعني السريعة الاستجابة، فالواجب منعهن. القول الثاني جواز ذلك لهن مطلقا، وقالوا إن قوله فزوروها ناسخ لحديث لعن الله زوارات، وإن ذلك يجوز لهن، شأنهن شأن الرجال. وقالوا إنه يدخل في قوله فزوروها من باب التغليب، وكثيرا ما ترد الأحكام تخص الرجال ويدخل النساء ماذا؟ تبعا. القول الثالث منع جواز ذلك لهن مع عدم الإكثار وعدم التردد، مع عدم التكرار والتردد، لأن كثرة التكرار ربما توقعهن في أمور خطيرة، وهذا هو أقل الأقوال وأضعفها. واستدلوا بحديث لعن الله زوارات، قالوا زوارة صيغة مبالغة، المقصود المكثرات. وكيف تستطيع أن يعني تحديد أن تحدد ماذا؟ كثرة من الكثرة من القلة، هذا أمر. والأمر الثاني صراحة حديث لعن الله زوارات، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. الراجح، الراجح فيما يظهر لي هو القول الأول، وهو منعهن مطلقا لتضافر الأدلة على ذلك. وأما دعوى النسخ فإن دعوى ضعيفة، لأن دخول الرجال مع النساء مع الرجال في العموم إنما هو دليل ضعيف، لا سيما أنه قد خصص، وإذا خصص بطلت العموم. ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. هذه المسألة، هل يهدى إلى الميت أي شيء؟ وهي مسألة درس الغد إن شاء الله، لأن الكلام فيها يطول ويحتاج إلى تفصيل، وما تبقى نتركه للأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهل يبقى متمتعا ويدخل مكة بدون إحرام؟ إذا اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده فليس بمتمتع، وعليه أن يحرم من ميقاته الذي هو يتبعه، ولو من المدينة، ولو من المدينة، ولو أبعد المواقيت وهي مدينة حليفة، المدينة أما من كان دون المواقيت فمهله من أين؟ من حيث أنشأ. مهله من حيث أنشأ. لكن الشخص الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، وإن كان ابن عباس يرى أنه متمتع شاء أم أبا رضي الله عنهما، لكن صحيح والراجح إن شاء الله أنه لا يكون متمتعا إذا رجع إلى دويرة أهله، وأن عليه الإحرام من الميقات. وثمرة هذا الخلاف هل يجزئه وصوله إلى مكة أول فلا يحرم، فإن ولو أن يعود إلى مكة بدون إحرام ويحرم بالحج في اليوم الثامن، أم أنه ليس له ذلك؟ والصواب أنه ليس له ذلك. نعم. سأل الله إليكم، يقول أنا من بلد عربي تكلفة الحج عندنا كثيرة، يقول فله بنت في الدمام، قالت عرفت بأن جلالة الملك قد فتح باب الزيارة فأرسلت لي ولأمها تأشير الزيارة. يقول وأتيت الآن لزيارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل جاءوا معه؟ وقرب للذهاب إلى مكة لتأدية فريضة الحج متمتع، لكن الطريق يقول مسكر عليه لأن التأشيرة تنتهي 17. نعم. فهل له أن يحتال حتى يحج؟ ليس له أن يحتال، ويأتم في هذا الاحتيال، وإن لم يتيسر له تصريح رسمي عليه أن يعود من حيث أتى. هذه مسألة. أما المسألة الثانية قوله جئت لزيارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول غير صحيح، وإنما تقول جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، لكن لا يشد الرحال من أجل القبر، وإنما نأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد كما فصلنا ذلك بالأمس. نعم. سأل الله إليكم، يقول هل يشترط في جنازة المرأة أن ينزلها محارمها، وإن لم يوجد محرم فما العمل؟ الأولى أن ينزلها محارمها، فإن تعذر ذلك أنزلها يعني من يوثق به من أهل العلم، وتكون مسجاة تسجية كاملة من أهل التقى والورع. نعم. يقول الإسراع بالجنازة الذي هم متفشي الآن، الإسراع هو لا شك الإسراع سنة، ولكن ليست على الطريقة التي تفعل الآن التي تعرض تتعب الناس الذين يحملون، وتعرض الجنازة كثيرا ما تعرضها لماذا؟ للسقوط. يعني ينبغي التعجيل في التجهيز وكذلك التعجيل، لكن أن يتحول ذلك إلى عدو شديد يضر بالناس ويتعبهم، وربما سقط بعضهم وربما سقط النعش نفسه. نعم. يقول كيف نوجه من يلزم حجاج بلده بالحج وفق مذهب السائد وإن خالف الدليل؟ على المسلم أن يتحرى الدليل، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، أما الجاهل فإنه يسأل أهل العلم ويأخذ بأقوالهم ويتبعهم في ذلك، لكن التقليد الأعمى هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل إن ذلك من الأشياء المنهي عنها. على المسلم أن يأخذ بالدليل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. ولا إما الأربعة رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم، يعني كلهم حثوا الناس على ماذا؟ على تحري الدليل. كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فعلينا أن نتحرى قدر الإمكان الصواب والحق بدليله حتى تسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فأيهما نأخذ بأقواله؟ أصحاب هذه الفتوى أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. أكثر القول هذا ميت خير أو ميت ليس بخير، فهل يجوز هذا الإطلاق؟ نعم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.